أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم أيها المجموعة الطيبة الكريمة، ونحن معكم في درس جديد من دروس التوقيت فيما يتعلق بشرح المقنع. قال الناظم رحمه الله: أيامه شند وزيد الخمس، والسدس منه ما يكون الكبس. أراد الناظم رحمه الله أن يبين لك أيام العام العربي، ولذلك قال أيامه شند. الضمير يرجع على العام، أيامه أي أيام العام العربي شند، ما معنى شند؟ معنى شند هو عدد 354 يوما، لأن السين ب لأن السين ب 300 والنون ب50 والدال ب40، يعني بالحروف الأبجدية المغربية، لأن الحروف الأبجدية المغربية معروفة، هي أبو جد، هوازن، حصين، كلمن، صعفاضين، قرصاد، تاخوذ، ضاشين. أبو جهاد، هوازين، حطيين، كلامنين، صعفاضين، قوريسات، تأخذ، ضاشين. إلا أن السين عند المشارقة يكون عددها 60، وبخلاف ما عندنا بالمغرب، وهو ترمز ب 300، لأن الأبجدة المغربية نوع واحد، والأبجدة المشرقية تختلف في بعض الحروف كالسين والضاد غير المعجوم، وكذلك الشين. يعني هناك فرق بين الحروف الأبجدية المشرقية والحروف الأبجدية المغربية. المصنف رحمه الله يتكلم عن الحروف الأبجدية المغربية، ولذلك قال: أيامه شند وزيد الخمس، والسدس منه ما يكون الكبس. قال الناظم رحمه الله: أيام العام العربي فعددها 354 يوما، ومع خمس يومين، وكذلك ومع سدس يومين، منه ما يكون الكبس. يكون الكبس من أجلهما، أي من أجلهما، أي منهما، أي من الخموس والسدس، يعني تزيد السنة بيوم واحد لأجل هذا الخموس ولأجل هذا السدس، هكذا. وأصل هذه الأيام 354 يوما مع الخمس يومين وسدس يومين، أن المحرم يكون عدد أيامه 30 يوما، وصفار يكون عدده 29 يوما، وهكذا. من محرم كما قلنا دائما، للمحرم 30 يوما، ولمصفر 29 يوما، والذي يليه وهو ربيع الأول يكون عدد أيامه 30 يوما، وهكذا. من محرم 30 29 30 29 30 29 30 إلى ذي الحجة. إلى ذي الحجة في السنة البسيطة، يعني غير الكبيسة، غير الزايدة. فيكمل العدد أيام، فتكمل أيام عدد العام العربي 354 يوما هكذا دائما. إدارة تبدأ هذه الشهور العربية بهذا الترتيب وبهذه الكيفية، مثلا لمحرم دائما 30 يوما، بالعلامة لا بالرؤية، 30 يوما دائما لمحرم، 29 دائما لصفر، و30 دائما لربيع الأول، وهكذا 30 29، 30 29، 30 29، 30 29، 30 29، 30 29. فإذا جمعت هذه الأيام، أيام الشهور، فيحصل لك في الجمع 354 يوما مع الخمسي والسدسي، وهكذا. والعام العربي يتألف من الشهور، والشهر يتألف من الأيام، واليوم من الدقائق والتواني والتوالد، فالعام 12 شهرا. قال الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، وفيه من الأيام كما ذكر علماء الفن 354 يوما و22 دقيقة وثانية واحدة، والشهر 29 يوما و31 دقيقة و50 ثانية و5 توالد، واليوم والمراد به مجموع الليل والنهار 60 دقيقة بدقيقة الشمس، قسم اليوم وهو من الغروب إلى الغروب أو الطلوع إلى الطلوع أو الزوال إلى الزوال على 60 جزءا، وسموا كل جزء دقيقة، وقسموا الدقيقة على 60 جزءا، وسموا كل جزء ثانية، وقسموا الثانية على 60 جزءا، وسموا كل جزء ثالثة، وهكذا. فتحصل أن في اليوم 60 دقيقة كما قلنا، أو 3600 ثانية، أو 200,016 ثالثة. وتسمى هذه الدقيقة دقيقة الشمس، وتساوي 24 دقيقة بالدقائق المعروفة عندنا، لأن في اليوم بحسابنا 24 ساعة، كل ساعة ب60 دقيقة، فمجموع دقائقه 1440، تقسم على 60 لتساوي دقائق الشمس، والخارج 24 دقيقة من دقائقنا. 24 دقيقة من دقائقنا. وإذا ضرب ما في الشهر من صحيح وكسر مفككان، لأنه الأسهل، في 12 عدد شهور العام، خرج ما في العام من صحيح وكسر، وقد تقدم قريبا أنه 300 يوم و54 يوما و22 دقيقا وثانية واحدة، ولا يذكرون هذه الثانية الأخيرة، بل يلغونها لتفاهتها، لأنها لا تصير دقيقة إلا في 60 عاما، ولا يوما إلا في 3600 سنة سنة. والعام العربي أيها الأخوة الكرام عند أهل الفلك وعلم التوقيت وعلم النجوم، هو مدة اجتماع القمر مع الشمس في الفلك 12 مرة، مع ما بين الأخيرة و13، وهكذا. وذلك 12 شهرا، الشهر الأول يبتدئ بعد الاجتماع الأول وينتهي عند الاجتماع الثاني، وهكذا إلى أن ينتهي الشهر 11 عند الاجتماع 12، وينتهي الشهر 12 هو الذي هو تمام العام عند الاجتماع 13. وهذا معنى قولهم ما عام بين الأخيرة. هكذا. وقوله وزيد الخمس والسدس أي أيوة ويزاد عليهما خمس يوم وسدسه، وذلك 11 جزءا من 30 جزءا، الخارجة من ضرب خمسة إمام الخمس في ستة إمام السدس. هكذا. وكذلك منهما، ومعنى منهما أي من الخمس كما قلنا، أي من الخمس والسدس المذكورين، ينشأ الكبس في العام العربي، وهو زيادة يوم في آخر العام الكبيس، في آخر العام الكبيس، في آخر العام الكبيس. ومدة والكبس الكبير في السنوات تساوي 30 سنة، تساوي 30، تساوي 30 سنة، 30 سنة، يعني العام الأول من الدورة، من هذه الدورة التي هي 30 عاما، فالعام الثاني كبيس، والعام الخامس كبيس، والعام السابع كبيس، والعام العاشر كبيس، والعام الثالث عشر كبيس، والعام السادس عشر كبيس، والعام الثامن عشر كبيس، والعام 21 كبيس، والعام 24 كبيس، والعام 26 كبيس، والعام 29 كبيس، وهكذا وهكذا. يعني يكبس كل في كل 30 عاما 11 عاما، 11 عاما، لأن دورة الكبس الكبير تساوي 30 سنة. كم يكبس في كل في 30 سنة؟ يكبس فيها 11 عاما، وهو اليوم وهو العام الثاني في من هذه في هذه الدورة. والعام الخامس وهو الكبيس، وكذلك العام العاشر، وكذلك العام الثالث عشر، وكذلك العام السادس عشر، وكذلك العام الثامن عشر، وكذلك العام الواحد وعشرون، وكذلك العام الرابع والعشرون، وكذلك العام السادس والعشرون، وكذلك العام التاسع والعشرون، وهكذا. إذا أردت أن تعرف مثلا هل السنة كبيسة أم لا، فإنك تقسم مثلا 1441، هذه السنة مثلا مقسوم على 30، 30 أي هذا الدور الكبير، الكبس الكبير الذي ذكرناه، فيخرج فيحصل لك 48، 48. وفعلا إذا قسمت، أو إذا قسمنا 1440، 1441 هجرية هذه السنة على 30، على 30 التي هي دور الكبس، دور الكبس الكبير، الدور الكبس الكبير، فيخرجون 48، 48. وبقي لنا واحد، هكذا. وبقي لنا واحد، إذن لما بقي لنا واحد فنعلم أن هذه السنة ليست بكبيسة. وإذا بقي مثلا، وإذا بقي مثلا في هذا الكسر اثنان، فنعلم أن السنة كبيسة، كمثل 1442، 1442 هجرية مستقبلا إن شاء الله سيكون كبيسا، لأن الباقي يساوي 2 هكذا. وكذلك إذا بقي لك 5 هو كبيسة، وكذلك إذا بقي لك 7 هو كبيسة، وكذلك إذا بقي لك 10 وهي كبيسة، وكذلك إذا بقي لك 13 وهي كبيسة، وكذلك إذا بقي لك 16 وهي كبيسة، وكذلك إذا بقي لك 18 وهي كبيسة، وكذلك إذا بقي لك 21 وهي كبيسة، وكذلك إذا بقي لك 24 وهي كبيسة، وكذلك إذا بقي لك 26 وهي كبيسة، وكذلك إذا بقي لك 29 وهي كبيسة، هكذا. إذا هذه السنة 1441 ليست بكبيسة بل هي بسيطة، وهكذا وهكذا هكذا. وإلى درس آخر إن شاء الله، ولا نشكركم جزيل الشكر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.